والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتقوى الله جل وعلا سبب للفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في الآية الأولى أمر جل وعلا بتقواه، ومن تقوى الله جل وعلا العمل بطاعة الله، وأرقى وأعلى أنواع العمل وأشقه على النفوس الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار. وهذه الآية الكريمة قيل أنها أول ما نزل بالأمر بالقتال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل إنها من أول ما نزل، وأول ما نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الآية من سورة الحج. فالآيتان فيهما الأمر أو الإذن بالقتال في سبيل الله، والله جل وعلا بعلمه وحكمته وتصريفه للأمور تدرج في التشريع في القتال ومر بأطوار، كغيره من الأعمال الشاقة، فالله جل وعلا يتدرج فيها تدريجا لحكمة حتى تسهل على النفوس، كما مر قريبا في الصيام. كان الصيام أيام يوم عاشوراء ثم نسخ بفرضية شهر رمضان، وأن المرأة بالخيار إن شاء صام وإن شاء أطعم ولم يصم. ثم أكد الله جل وعلا الصيام، وكذلك تحريم الخمر، وكذلك تحريم الخمر. أولا بين كراهيتها ولم يؤكد تحريمها، ثم منع من استعمالها في أوقات، ثم نزل التحريم الكلي. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح والتحمل، ولم يؤمر بقتال، فكان يناله وينال أصحابه من الكفار الشيء العظيم، ومع ذلك لم يأثر لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الصحابة، ويرون تعدي المشركين على بعضهم ويصبرون ويتحملون. قتلوا والدي عمار بن ياسر رضي الله عنهم بالعذاب، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وحينما بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية في أيام منى، قال له العباس بن نضلة أحد الأنصار رضي الله عنهم: إن شئت يا رسول الله لنميلن عليهم صباحا في منى بسيوفنا، يعني ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلناهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنني لم أمر بالقتال. وعليه الصلاة والسلام حسب ما يمليه ويوجهه ويأمره به ربه جل وعلا: إنني لم أمر بالقتال. يقول: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، يعني بعد دعوتهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد إذا لم يستجيبوا قاتلناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأول هجرته إلى المدينة لم يقاتل، وكان مأمورا بالصفح والإمهال والصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أو الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيهما أول؟ فالآية التي معنا تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فمأمور بأن يقاتل من يقاتله ويكف عمن لم يقاتله، حتى نزلت عليه الآيات في سورة براءة سورة التوبة الآمرة بالقتال التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله، يقولون هذه الآية يعني آيات الصفح والتحمل منسوخة بآية السيف، فآية السيف ليست آية واحدة وإنما هي آيات الأمر بالقتال في سبيل الله، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل نزول ذلك يتمنون أن يؤمروا بالقتال في سبيل الله، فأنزل الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني في الأمر بالقتال. قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يعني من تمكن الإيمان من قلبه يتمنى أن يفرض القتال حتى يقاتل في سبيل الله، ومن في قلبه مرض مرض الشك، والمرض الذي يعتري القلوب مرضان، مرض الشك وهو الزيغ والعياذ بالله والنفاق، ومرض الشهوة وهو الميل إلى الزنا ومقدماته، فهما مرضان وأحدهما أشد من الآخر، فمرض الشبهة والشك والريب أشد لأنه سبب للخلود في النار والعياذ بالله وهو كفر، بخلاف مرض الشهوة فهو كبيرة من كبائر الذنوب ويوشك أن يتوب منه العبد، وكلاهما مذكور في القرآن، فمرض الشك هو المذكور في القرآن عن المنافقين في آيات كثيرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومرض الشهوة هو المذكور في سورة يطمع الذي في قلبه مرض ولا يخضعن بالقول في أمهات المؤمنين، فيطمع الذي في قلبه مرض فهذه الآية الكريمة فيها الأمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله يعني من أجل الله لإعلاء كلمة الله، قاتلوا مقاتلة من يحب الله جل وعلا قتاله وهم الكفار، الذين يقاتلونكم. العلماء رحمهم الله في هذه العبارة قولان، الذين يقاتلونكم يعني أنكم لا تقاتلون إلا الذين يقاتلونكم فقط، فتكون هذه الكلمة منسوخة بآيات الأمر بالقتال، وقال بعضهم ليست منسوخة وإنما هي من باب الحث على قتال الكفار، لأن هؤلاء كانوا يقاتلونكم وأنتم ممنوعون عن قتالهم، فهذا تحريض وحث وتهييج للمؤمنين بقتال هؤلاء، لأن من طبعهم ومن عادتهم أنهم كانوا يقاتلون المسلمين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. آيات الأمر بالقتال بعض الذين يلتمسون الثغرات في التشريع الإسلامي يقولون الإسلام قام على السيف ويرغم الناس باعتناقه ولم يجعل لهم خيار ولا نظر، وليس كذلك، بل القتال في الإسلام مبني على المحبة والمودة والنصح للأمة، للنصح للناس قاطبة. القتال في الإسلام لأجل إخراج الناس من عذاب جهنم إلى نعيم الجنة. القتال في الإسلام لإخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان والتقى والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. القتال في الإسلام ليس محبة في إراقة الدماء، لا، الله جل وعلا يعظم شأن الدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل في الإسلام شأنه عظيم، لكن القتال في الإسلام للنصح للأمة، النصح لأمة الدعوة. ما تقاتل أمة الإجابة، وإنما القتال نصحا لأمة على الأرض من الثقلين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمة الدعوة، يعني مدعو إلى الإسلام، فهو يدعى بالتي هي أحسن، فإن استجاب فالحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنه لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، قال أسامة قتلها خوفا من السيف، قال أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى يقول أسامة رضي الله عنه: تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني ما حصل مني هذا الذي حصل. فالقتل في الإسلام شأنه عظيم، وليس الإسلام مريدا لإراقة الدماء ولا للقتل، وإنما مريدا للنصح وإخراج الناس من النار إلى الجنة. والله يعجب من مثل هؤلاء، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. القتال والأسر في الإسلام لأجل ماذا؟ لأجل يدخل الجنة، ما يترك الشيطان يأخذه معه إلى النار. والقتال كان في الشرائع السابقة كلها، ليس في الإسلام فقط. قول الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وحتى في القوانين والأنظمة الحديثة عندهم الإقدام على قتل المجموعات والبلدان والجماهير عند أقل مخالفة، ولا يبالون. والإسلام ما يقتل إلا من وقف في طريق الدعوة. يقتل الرجل الواقف في طريق الدعوة، ولا يقتل المرأة، إن المرأة ما تقاتل. يقتل الكبير الذي شعر سيفه في وجه الإسلام والمسلمين ولا يقتل أولاده، الأولاد ما يقتلون، يقتل القوي النشيط الذي يقف في وجه الإسلام والمسلمين ولا يقتل الرجل الهرم والشيخ الكبير والراهب والعابد في صومعته أو في مسجده أو في أي مكان من أماكن عبادته أو في بيعته، ما يتعرض له لأن هذا يترك وما هو فيه ما يقتل. فما يقتل الشيخ الكبير الذي لا قتال منه ولا رأي، أما إذا كان منه رأي نعم فيقتل، إذا كان يحرض على القتال هو ما يقاتل لكن يحرض فيقتل حتى يستراح من شره. ولا تقتل المرأة ولا من لم يبلغ الحلم ولا المجانين ولا العباد في صوامعهم، كل هؤلاء ما يقتلون في الإسلام لأن الإسلام ما يريد إراقة الدماء وإنما يريد قتل من يقف في وجه الدعوة، يقف في وجه الإسلام والمسلمين يقال له أسلم وإلا قتلناك. ما يقتل الإسلام من التزم بدفع الجزية من اليهود والنصارى، إذا التزم بدفع الجزية يبقى على دينه ثم يمكن من دراسة الإسلام والاطلاع على أحوال المسلمين، يدفع الجزية لا يكون له شوكة ولا يكون له صولة على المسلمين. فالإسلام خير كله، يريد السعادة للبشرية أجمع، يريد السعادة حتى للكفار، يقول لهم أسلموا تدخلوا الجنة، قالوا لا، نقول ادفعوا الجزية حتى تتمكنوا من معرفة أحوال الإسلام والمسلمين. رفضوا وأعلنوا قتالهم للمسلمين، الإسلام يقاتلهم. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا تمثلوا، لا تقتلوا من لا يستحق القتل من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والعباد والمجانين ومن لا ضرر منه على الإسلام والمسلمين. لا تتعمدوا إفساد الأموال الذي لا يكون في إفسادها مصلحة، أما إذا كان في هذا إغاظة للكفار وربما دعوة لهم أو ترغيب لهم في الإسلام حتى تبقى أموالهم بأيديهم فيجوز أن تتلف، كما قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولا تعتدوا كلمة عظيمة يدخل تحتها أمور كثيرة، إن الله لا يحب المعتدين، إذا ظفرتم بهم فلا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. لا تحرقوا بالنار، ألا يحرق بالنار إلا ربها. لا تقطعوا المرء أوصال، تقطعوا يدا ورجلا وأذنا وأنفا ونحو ذلك، هذا تعدي. لا تزيدوا وتحرصوا على سفك الدماء قبل الدعوة. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. يوصي صلى الله عليه وسلم الأمير في أن يتق الله في نفسه ويجتنب المحرمات ويحرص على الطاعات، لأن المسلم ينصر على أعدائه بتقواه لله جل وعلا. فإذا تجرد من التقوى والعياذ بالله صار أهون على الله من الكافر، أنه كما جاء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فقد يسلط الكافر على المسلم بسبب معصية يقع فيها المسلم، وما سلط الكفار علينا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وإلا فالله جل وعلا وعد بنصره عباده المؤمنين ومن اتقاه. يعني ما يقع التسليط إلا نتيجة انتشار المعاصي وكثرتها. ومن معه، يوصيه بمن معه، يقول: ارفق بهم وانزل بهم في الأماكن التي يستريحون فيها، وسر بهم سير راحة لا تعذيب ولا مشقة. وبين صلى الله عليه وسلم ودعا لمن رفق بمن معه من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. والولاة يختلفون، منهم من يتحرى الرفق ويحرص عليه فيوفق للخير، ومنهم من يبحث عن العنف والشدة والشقاوة فيحرم خيرا كثيرا. ثم قال حديث بريدة رضي الله عنه: اغزوا باسم الله، يكون غزوكم وخروجكم على اسم الله جل وعلا، ولإرضاء الله جل وعلا، والاستعانة بالله جل وعلا. اغزوا باسم الله في سبيل الله، يعني يكون خروجك لرضاء الله جل وعلا، لا يكون في نفسك التشفي والقتال، يكون خروجك لأجل إرضاء الله جل وعلا. قاتلوا من كفر بالله، ما لا تقاتلوا مسلم وإن كان فاسق، قاتلوا من كفر بالله، لأن قتاله بسبب كفره. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغلول إخفاء شيء من الغنيمة قبل قسمتها، والغدر أن يعطي شخص أمان ثم يغدر به، وهذا محرم حتى في حق، محرم على المسلم حتى في حق الكفار، لا يغدر. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني استنصحك واستعان بك أخوك المسلم الذي لم يهاجر على قتال كفار مثلا، فأعنه إلا إذا كان بينك وبين هؤلاء الكفار عهد، فلا تنقض عهدك إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولا تغدروا ولا تمثلوا، إذا قتلتم لا تقطعوا الأذن ولا تقطعوا اللسان ولا تقطعوا اليد، قتل خلاص قتلته انتهى. ولا تقتلوا وليدا، الولد الصغير ما يقاتل، لا تقتله. ولو ظفرتم بأولاد المشركين وهم كثر لا تقتلوهم، اسروهم أسر لعلهم يدخلون في الإسلام. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، لا تبادر بالقتال على غرة إلا من أنذر ودعي وأبى، حينئذ اغتنم فرصة غفلته لما بينك وبين عهد. أما لأول وهلة لأول مرة ما يجوز المبادرة بالقتال حتى يدعى إلى واحدة من ثلاث خصال. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام هذا أهم شيء. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني يتحولوا من دار الكفر إلى دار الإسلام. فإن أبوا إلا المكوث بديار ديارهم السابقة ولا يتحولوا إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني ما يعطيهم الإمام إما يغنمه من الأعداء ما داموا باقين في بلادهم ولم يهاجروا. فإنهم أبوا، يعني أبوا الإسلام ما قبلوه، فاسألهم الجزية قل ادفعوا الجزية عن يد، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ليدخلوا تحت ولاية الإسلام وهم على دينهم. فإذا دخلوا تحت ولاية المسلمين وهم على دينهم فحري بهم أن يعتنقوا الإسلام باختيارهم، لأن الإسلام دين العدل والمساواة والرحمة والرأفة والاستقامة كله خير. يقول العربي المعتدل الجاهلي الجاهلية يقول والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليتهنه عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به، يعني كل أوامر الإسلام ونواهيه كلها عدلة. نهى عن الخمر مثلا ما يقول عاقل ليته أباح الخمر، نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن الأفعال القبيحة كلها، أمر بالصدق والأمانة وصلة الرحم والإحسان وفعل الخير، ما عاقل يقول ليته نهى عن هذه الأشياء. فالحكمة والله أعلم من أخذ الجزية من الكفار لا جمع المال، كما أنه ليس الغرض من القتال قتال الكفار سفك الدماء، لا لا هذا ولا هذا، الغرض من دفع الجزية حتى يدعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.